الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأمات نفوس أهل الباطل بالجهل بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاعها. والصلاة والسلام على من أوصل الله به أنوار الهداية بعد انقطاعها ورفع به قصور الإسلام فاتسقت في اتساعها ودك به دولة الجاهلية وهدم به حصون قلاعها. الصلاة والسلام على أشرف من بعثه الله حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فيقص الله علينا تبارك وتعالى قصة موسى عليه السلام وهو يرتحل في البحر ليلقى الخضر عليه السلام فيتعلم منه علما، وكأن لسان حال القصة يقول هكذا فاطلبوا العلم. فإذا كان موسى عليه السلام على سمو قدره وجلالة مكانته يحرص على طلب العلم، فما بالنا نحن الضعفاء المحاويج الجهلة لا نطلب العلم؟ إنه حرص من موسى عليه السلام على طلب العلم. ولذلك يقول الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب السفر في البحر لطلب العلم، ثم يتوج هذا الباب بقصة موسى عليه السلام الرحالة المغامر الذي ركب البحر ليلقى الخضر ويستفيد منه علما جما. عرف ذلك السلف الصالح في طلب العلم فسهروا الليالي، لأن العلم بعد الهداية أشرف مطلوب في الحياة، هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. رحل الإمام أحمد شهرين كاملين ليل ونهار من بغداد دار السلام إلى صنعاء اليمن ليأخذ 10 أحاديث، ورحل جابر بن عبد الله الصحابي الشهير الخطير إلى مصر إلى مدينة العريش يكتسب حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس. قال سعيد بن المسيب: والله الذي لا إله إلا هو إني كنت أرحل الأيام الطوال لحديث واحد. فيا أيتها الأمة المتفقهة الرائدة، هكذا ليطلب العلم، فلنستمع إلى القصة التي ساقها تبارك وتعالى في كتابه. تلميذ مع شيخه وطالب مع معلمه، وموسى الآن يغادر أرض بني إسرائيل من فلسطين ليركب البحر بعد أن ألقى فيهم خطبة عظيمة، وبعد أن انتهى منها قال له أحد بني إسرائيل: يا موسى، هل تعلم في الناس أعلم منك؟ قال: لا والله لا أعلم في الناس أعلم مني. وصدق عليه السلام، فهو نبي الله ورسوله، ولكن الله عاتبه من فوق 7 سماوات وقال له: يا موسى، الخضر في مجمع البحرين أعلم منك، فارحل إليه وازدد إلى علمك علما. قال: يا ربي، وأي علامة أعرف بها إذا لقيت الخضر؟ قال: يا موسى، خذ حوتا واجعله مملوحا في مكتل، فإذا فقدت الحوت فقد لقيت الخضر. فأخذ حوتا ميتا، سمكا مملوحا في مكتل، وأخذ غلامه يوسف بن نون يحمل معه الغداء في السفر. فمضيا كثيرا طويلا وشق عليهم السير، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، أحيا الله الحوت الميت، فتحرك في المكتل، ثم أخذ يقتحم من المكتل إلى الماء. فقال موسى لما كل سيره وتعب عليه السلام ومل من طول السفر: عاد إلى فتاه يقول آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وكأن لسان حاله يقول لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومال الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل وطرف عيني كليل، وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل. قال لغلامي آتنا غداءنا نتغدى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب الرحالة. فأتى غلامه إلى المكتل ففقد الحوت، فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. عجبا، كيف يعيش الحوت وقد مات؟ كيف ينزل ثم يسبح في الماء؟ فكان عجبا لموسى، لكن الذي يحيي الميت هو الله، والذي يرشد الجهلة هو الله. فكأن الله يقول كما أحيينا هذا السمك في الماء نحيي القلوب كذلك بالحكمة والعلم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ثم يقول سبحانه وتعالى بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. نعم، فلما فقد الحوت عاد فرأى الخضر عليه السلام فسلم عليه. يقول الله في تعريف الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علم بلا رحمة قسوة وجبروت، ورحمة بلا علم جهل وتردي. فجمع الله للخضر الاثنين رحمة وعلم، فالذي ليس عنده علم وعنده رحمة ضعيف، والذي عنده رحمة أو عنده علم بلا رحمة جبار، والذي ليس عنده علم ولا رحمة ضائع ضال في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسلم عليه موسى فقال الخضر من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ماذا أتابك؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ما أحسن العرض وما أحسن الأدب. ما قال أرافقك ولا أصاحبك ولا قل هل، عرض نفسه، هل ترى ذلك مجديا؟ أتبعك فأكون تلميذا وخادما أتعلم منك. فيقول الخضر عليه السلام لموسى وهو يعرف قوة موسى وصراحة موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يقول أنت سوف يظهر لك أمور لن تصبر أمامها ولن تقف قدامها فاصبر. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله، ولا يصبر الصابر إلا بعون الله، ولا يوفق الموفق إلا بهداية الله. فلذلك استلهم رشد الله، يا حافظ الآمال أنت رعيتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني. والله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام واصبر وما صبرك إلا بالله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولكنه ما صبر عليه السلام. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتابع القصة بلهف وبإصغاء وبشوق، وفي الأخير لما قال الخضر هذا فراق بيني وبينك تبسم رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله موسى، وددنا أنه صبر حتى يقص علينا من نبئهما. قال الخضر فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه خبرا، حتى أحدث لك منه ذكرا. فمشيا وركبا في السفينة ومر عصفور فشرب من الماء. فقال الخضر لموسى متواضعا لجلال الله ولعظمة الله ولعلم الله، يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور لما شرب من هذا البحر. فأي نقصان أصاب البحر لما أدخل هذا العصفور من قاره فشرب من الماء؟ ومشيا في السفينة ولما رأى ربان السفينة ورأى كبتنها هذا الرجل الصالح والرسول النبي ورأى الجلالة والنور والوقار رفض أن يأخذ أجرا وأن يأخذ عطية على الركوب، فركب وموسى ينظر في الخضر، فأول شيء قدمه أن أخذ ينزع خشب السفينة ويكسره ويلعب فيها، فيقول موسى: أفركتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. يقول: ما لك تتصرف في مال الناس؟ أناس أركبونا بلا أجرة ورعونا وأحسنوا فينا ثم تقدم على هذا العمل؟ أما قال في أول القصة: إنك لن تستطيع معي صبرا. إن موسى رجل جريء شجاع يتقدم المواقف العظيمة، لقي الله في طور سيناء فكلم رب العزة من فوق سبع سماوات، فما كفاه هذا التشريف حتى قال: رب أرني أنظر إليك. فهو دائما رجل مجادلة في الحق وشجاعة وإقدام. فقال الخضر لما اعترض عليه: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يقول: أما ذكرتك أن تستمع للدرس ولا تقاطع المحاضرة حتى تنتهي؟ فإذا انتهيت فأورد ما عندك من إشكالات. فيقول موسى مستحيا معتذرا: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يتبسم ابن عباس المفسر العظيم الصحابي الجليل ويقول: كانت الأولى من موسى نسيانا، نسي في الأولى. فانطلقا، فلما نزلا من البحر مرا بقرية من القرى فإذا شباب يلعبون وفتية يلهون، فتقدم الخضر إلى غلام منهم فصرعه في الأرض ثم ذبحه بالسكين، وقيل فصل رأسه عن أكتافه، فثار دم موسى ووقف أمامه وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. سامحناك في الأولى وتغاضينا عنك وصبرنا، ثم أتيت إلى نفس معصومة فأزهقتها؟ لقد جئت شيئا نكرا لا تطيقه القلوب أبدا. فقال الخضر له: ألم أقل لك؟ وزاد لك الجار والمجرور ليذكره مرة ثانية، ليذكره مرة ثانية بالعمل. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فيستحي موسى عليه السلام ويراجع حسابه ويقول معتذرا: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وتقف الأمور على الضربة الثالثة. فانطلقا، دخلا قرية مع الظلام، وكانت القرية بخيلة لا تطعم ضيفها ولا تسقي الظمآن إذا ورد فيها ولا ترحب بوافدها، والقرى تختلف اختلافا عظيما، والله هو الذي يكتب الجود لأهل الجود ويعطي الكرم لأهل الكرم ويكتب البخل لأهل البخل. دخل النبي موسى عليه السلام الذي ذكره الله في كتبه معه الخضر، فاستطعم أهلها. زيادة في بخل هذه القرية طلب الإطعام، يقولان: عشيانا، إننا مسافرين، جهدنا جعنا، لكن قرية لا يظفر نازلها، إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال مطرود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود. فامتنعت البيوت أن تضيف النبيين الكريمين الصالحين، فنزلا في مكان في سكة، ورأى الخضر جدارا يريد أن يميل، فقال لموسى: عاوني لأبني هذا الجدار. فيقول موسى: يا سبحان الله، قرية لم تطعمنا تبني جدارها، وسفينة أركبونا بلا عطية خربتها. فقام الخضر فبنى الجدار وقال لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقبل أن نستمع إلى شرح الخضر لموسى قبل أن يفارقه، نعيش لحظات مع موسى وهو يترك بني إسرائيل ليتعلم العلم النافع، العلم الموروث من رب العزة تبارك وتعالى. والدرس الثاني شرف العلم. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والدرس الثالث: ما موقفنا نحن كأمة، أمة رائدة تقود معالم التوحيد وتريد إعطاء البشرية نورها وتريد حياتها وتريد مجدها. الكتب طبعت لدينا وحققت ونشرت. مسند الإمام أحمد بقي في جمعه 40 سنة لا يهدأ له بال ولا يرتاح له حال. دخل مصر والعراق والشام وخراسان والحجاز وصنعاء اليمن وجمع مسنده حديثا حديثا وصححه وعلله وطرقه بالأسانيد، ثم جمعه لدينا وهو في أدراجنا وفي رفوفنا. فهل عنت لنا الهمم أن نقرأ ولو قراءة؟ نقرأ تحت الظل الوارف ومع الماء البارد. ما سافرنا وما تعبنا وما أضنينا رحالنا. أحد علماء السلف إسحاق الكوسج سافر إلى خراسان، وأتاه وهو في خراسان مطر عظيم وهو في الصحراء وكتبه معه التي جمعها في 10 سنوات، فقال: يا ربي، هذه كتبي تعبت عليها والمطر الآن ينزل عليها فيمحو كتابتها، يا ربي أيضيع جهودي في 10 سنوات؟ فلما أصحى هذا الغيث وكف القطر أخذ يبحث عن كتبه، فما وجد حرفا منها أصابه بلل، ووجد الدنيا من حوله تسيل بالسيول. ولما توفي رآه الصالحون في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: بتلك الليلة التي أصابني فيها المطر. وعبد الله بن المبارك وقف مع شيخه من صلاة العشاء يسائله إلى صلاة الفجر حتى فصل بينهما المؤذن، فقال له تلاميذه: لو أنك أرحت نفسك. قال: لو وقفت شهرا كاملة في مسألة ما أنصفتها. أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه يوم طلبوا العلم لوجه الله فأثمروا وتركوا تراثا خالدا. فكان لهم قدوة الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يوم قال الله له: وقل رب زدني علما. فأخذ يتعلم صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحث أصحابه على طلب العلم وعلى الفائدة. فيا عباد الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله أن يشرح صدره للإسلام يرد الله به خيرا وهداية وتوفيقا يعلمه المسائل في الدين، فيعرف كيف يبصر، لأن الغشاوة تزول عنه بطلب العلم. يا متعب الجسم، كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا جامعا لغرور المال تجمعه، أقصر فإن غرور المال أحزان. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وعلمنا الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وجعلنا من ورثة الأنبياء والمرسلين الذين يريدون الله والدار الآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس إلى ربهم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقبل أن يفارق موسى عليه السلام الخضر يتوقف معه الخضر ليخبره بأجوبة الاستشكالات التي مرت في الرحلة، ويجيب على الأسئلة المضنية التي حيرت موسى عليه السلام وجعلته يحتج دائما وينكر ويتردد في هذا العمل الذي يقوم به الخضر. قال الخضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، واسمع إليها مسألة مسألة. أما السفينة، يوم خرقت السفينة وأعدمتها فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا سر المسألة يا موسى. لما ركبنا في السفينة كانت لمساكين وكان هؤلاء المساكين يعملون عليها وعند الشاطئ وعلى الساحل ملك ظالم جبار يقف بالمرصاد للسفن فكل سفينة أعجبته أخذها وسلبها واغتصبها فأردت أن أعيبها بعض العيب حتى لا يأخذها ذاك الظالم عيبا لا يعطلها ولا ينقص قيمتها ولا يعطل رحلتها. فهل سمعت يا موسى أن هذه حكمة؟ فقنع موسى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أما الغلام الذي اعتديت عليه في الظاهر والذي قتلته وأعدمته فهذا غلام ينشأ كافرا فاجرا ينشأ عنيدا لله كافرا بلا إله إلا الله عاقا لوالديه. فخشيت إذا نشأ على هذه النشأ أن يبحم أبويه في الكفر وأن يخرج أبويه من الإسلام إلى الجاهلية وأن يكون سببا في إدخال أبويه النار نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأردت أن أقتله لعل الله أن يبدل الأبوين شابا تقيا وفتى ورعا يكون مؤمنا بالله ساجدا لله معتيفا بلا إله إلا الله. فاقتنع موسى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذا الجدار يريد أن ينقض وإذا انهدم الجدار خرج الكنز الذي تحت الجدار فأخذه الناس والجدار هذا ليتيمين والكنز ليتيمين. والسر أن أبوهما كان صالحا أن أباهما كان صالحا. فانظر إلى رب العزة سبحانه وتعالى كيف حفظ هؤلاء الأبناء لصلاح والدهم. ألا تعلم أن الأب إذا كان صالحا أصلح الله ذريته وأصلح الله كل من يمون عليه. ألا تعرف أن الصالح تجري بركته في الذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ألم تعلم أن الفاجر يجري فجوره في ذريته ويكون شؤما على أولاده وأولاد أولاده إلا أن يعصمهم الله ويتولاهم الله. فبنى الجدار وهذا إرادة من الله. لكن قبل أن ننتهي انظر إلى الخضر يوم قال في السفينة فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال في الغلام فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال في الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وقال في الغلام فأردنا. فكيف تغيرت الإرادة؟ في السفينة أردت وفي الغلام أردنا وفي اليتامى فأراد ربك. إنه أدب مع الله. أما السفينة فظاهرها الخراب واستحيا أن يقول لموسى فأراد الله أو أردنا فقال فأردت أنا لأنني الذي خربت وليس الله. وهذا أدب مع الله. وأما في الغلام ففيه مصلحة ومفسدة في الظاهر فنسب المصلحة إلى الله والفساد إلى نفسه فقال فأردنا. وأما الجدار فصلاح كله فنسب الصلاح إلى الله فقال فأراد ربك. وهذا أدب مع الله عرفه حتى الجن فإنهم قالوا في سورة الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والذي يريد الشر هو الله يكتبه سبحانه وتعالى ويكتب الخير لكن تأدبوا مع الله فقالوا أريد بهم وقالوا في الخير أو أراد بهم ربهم رشدا. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام يوم ذكر الحياة والإطعام والشفاء إلى الله ولما أتى إلى المرض فاستحيا من الله فقال وإذا مرضت فهو يشفين.